أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى الفصل الثالث، باب نظرات في كتاب الكافي. وذكر المصنف مقدمة وافية تعرض فيها إلى محمد بن يعقوب الكليني، وبين مقامه عند الشيعة، وتعرض إلى كتاب الكافي هذا الكتاب العظيم، وذكر أمورا مهمة متعلقة بهذا الكتاب، وتبين عظمة هذا الكتاب عند الطائفة الشيعية. هنا عرج بقوله نقاط أربعة. في هذا الباب سيذكر بعض الأمور المتعلقة بكتاب الكافي التي يجب على كل إنسان يطالع الكافي ويبحث في رواياته أن يعلمها، لأنها أمور مهمة. ربما بل نقطع بأن هذه الأمور يعني يتوقف عليها تصحيح ومناقشة أحاديث الكافي. قال: هناك عدة أبحاث ترتبط بكتاب الكافي، نختار أربعة منها. أولا طريقة الكليني، طريقة الكليني في ذكر الأحاديث. قال: إن بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام سجلوا الأحاديث التي سمعوها منهم في كراريس بلغ عددها 400 كراس، سميت بعد ذلك بالأصول 400. ذكرنا هذا الشيء مرارا وتكرارا وبيناه. وقد عمد الكليني والصدوق والطوسي المحمدون الثلاثة إلى تلك الأصول، وبوبوها إلى أبواب معينة، ووضعوا كل حديث في بابه المناسب، وبذلوا في هذا المجال جهودا لا تثمن. وبرزت نتيجة لتلك الجهود الكتب الأربعة المتداولة بأيدينا اليوم، وهي الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار. طبعا شرحنا هذا الشيء أكثر من مرة سابقا. وقد سهل علينا هؤلاء الأعلام وعبدوا لنا طريق الاجتهاد والاستنباط، فالفقيه إذا أراد استنباط حكم ورام التعرف على وجود حديث يرتبط به راجع الكتب المذكورة في الباب المناسب لذلك الحكم. وطريقة أصحاب هذه الكتب مختلفة، يعني المحمدون الثلاثة عندما نقلوا الأحاديث من الأصول 400 إلى كتبهم ورتبوها، كل واحد من هؤلاء اعتمد طريقة خاصة. الكلام الآن حول طريقة الكليني، وطريقة أصحاب هذه الكتب مختلفة. فالكليني حينما ينقل الأحاديث من الأصول ينقلها غالبا مع ذكر تمام السند، يعني السند من الشيخ الكليني إلى الإمام، ما يقسم السند نصين، طريقه إلى صاحب الأصل وطريق صاحب الأصل للإمام، لا، يذكر السند كاملا منه للإمام عليه السلام. فالكليني حينما ينقل الأحاديث من الأصول ينقلها غالبا مع ذكر تمام السند، فيقول مثلا: حدثني علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الإمام عليه السلام، ونادرا ما يحذف بعض السنة، يعني الأصل في أحاديث الكليني أن يكون السند كاملا. إذا قال عن فلان يعني الكليني سمع الحديث من فلان عن فلان عن فلان وصولا للإمام، بخلاف بقية الكتب. الكتب الأربعة الشيخ الطوسي والصدوق يبدأ من وين؟ يبدأ أول اسم يذكره هو اسم صاحب الأصل، والطريق الموجود من صاحب الأصل إلى من؟ إلى الإمام. أما طريق الطوسي أو الصدوق صاحب الأصل لا يذكره في الكتاب، إنما يذكره في آخر الكتاب في المشيخة، الجزء المسمى بالمشيخة. الشيخ الكوليني لا، يذكر السند كاملا. هنا بعض الموارد حذف فيها الكوليني السند. تشوف السند مثلا يجيب روايات بعدها يقول وعن فلان عن فلان عن الإمام. احنا نعرف انه هذا فلان لا يروي عنه الكوليني، مثلا هذا فلان من أصحاب الإمام الرضا ويروي بواسطة عن الإمام الصادق عليه السلام. الكوليني مباشرة قال عن فلان هذا من أصحاب الإمام الرضا، عن فلان عن الإمام الصادق عليه السلام. كيف نقول الرواية منقطعة؟ يقول لك لا، هذا اسمه تعليق. الكوليني صدر السند يعني الوسائط اللي بين الكوليني وبين هذا الشخص ذكرها في الأحاديث السابقة وعلق هذا الحديث. يقول لك ترى أنا حذفت هذا الحديث القسم الأول من السند من باب الاختصار. السند بكامله تمام السند تجده في الأحاديث السابقة. وهذا موجود في كل مكان، حتى البخاري في أحاديث تسمى بالمعلقات. معلقات هي هذا، إنه يعلق الحديث على سند سابق، نفس الشيء. فهذه مشكلة، بعض الطلبة المبتدئين يظن الحديث منقطع، أي يقول لا الكوليني ما يروي عن هذا إذا الحديث ضعيف. لا، أنت لازم تراجع الأحاديث السابقة تشوف هل هذا من باب التعليق أو من باب الانقطاع. فرق. بجيب مثال لطيف، قال نعم قد يحذف بعض السند اعتمادا على السند السابق وهو ما يصطلح عليه بالتعليق، وهذا أمر متداول لديه قدس سره. ولتوضيح ذلك نذكر المثال المذكور في الفروع. قلنا الفروع هي الأجزاء التي ذكرت الروايات الفقهية، الجزء الرابع صفحة 176. قال عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام. هذا الحديث. الحديث اللي بعده سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام. لأن احنا نعرف الكوليني ما يروي عن سهل بن زياد، نحن نعرف من خلال مراجعتنا أن الكوليني لا يروي عن سهل مباشرة، ما يروي. فلا بد وأن يكون ابتداؤه السند في الحديث الثاني بسهل هو من باب الاعتماد والتعليق على السند السابق، كأنه يريد أن يقول أنا أروي الحديث الثاني عن عدة من أصحابنا عن سهل، بيد أنه حذف كلمة العدة من باب الاعتماد على السند السابق. يقول ما يحتاج احنا نخسر حبر ونكتب كلام، خلاص واضح. طيب انا ما اروي عن سهل، اعرف اني كل ما قلت عن سهل انا اقصد عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد. هنا المشكلة، وهذا امر قد يخفى على المبتدئ فيتخيل ان الكوليني يروي عن سهل، وان سهلا من مشايخ الكوليني، وقد يروي بعض الأحيان عن سهل مباشرة ومن دون تعليق على السند السابق كما في الفروع. يقول نعم هو لا يروي عن سهل، فإذا وجدت الرواية عن سهل انظر في الأحاديث السابقة ستجد تعليق. زين، الآن هو يجيب فرض آخر، يقول وقد يروي عن سهل مباشرة ومن دون تعليق على السند السابق كما في الفروع. يعني احنا وجدنا الكوليني يروي عن سهل بن زياد مباشرة وما وجدنا في الأحاديث السابقة أنه روى عن سهل، لأنه عادة التعليق يكون هذا الحديث عن مثلا عن فلان عن فلان عن زيد من الناس، بعدها يجي في الحديث اللي بعده يقول عن زيد مباشرة عشان تعرف انت أحسن. بعد يعني يقول عن عنا الشيخ، ما لا ما يذكر هذا جماعتنا العن عنا، بس هو كيف تعرف التعليق؟ كيف تعرف التعليق؟ شوف الراوي نفس الراوي الذي علق عليه مذكور في السند السابق، السند السابق وفي السند اللي قبله معلق على السابق. يعني انت على مثلا الأول. وجدت رواية مثل ما قلنا لما مثلا الكليني عن زيد من الناس عن فلان فلان عن الإمام، انت تعرف هذا زيد ما يروي عن الكليني، ترجع للحديث السابق تشوف هذا زيد مذكور في السند السابق او لا. اذا مذكور هذا تعليق، إذا كان مو مذكور إذا مو مذكور الحديث منقطع، ما نعرف الواسطة. هو بيجيب المثال، وفي مثل هذه الحالة إذا ما في تعليق، يعني ما ذكر هذا زيد من الناس في السند السابق، في مثل هذه الحالة يكون الحديث غير معتبر من حيث السند لعدم معرفة الواسطة بين الكليني وسهل، إلا وهذا هو الصحيح بالنسبة لسهل بن زياد، إلا إذا حصل الإطمئنان بأنها نفس الواسطة التي يذكرها في سائر الموارد. وما ذكره في سهل وحذف الواسطة هو من باب المثال، وإلا فقد نعثر على نظائر له وأمثلة أخرى. هذا بالنسبة إلى الكليني. إذن طريقة الكليني يذكر تمام السند إلا في حالات بسيطة، يعلق سند هذا الحديث على الحديث السابق، والإنسان بالتتبع يعرف هذا معلق أو لا، هذا انقطاع. مثل ما قلنا بالنسبة للشيخ الطوسي والشيخ الصدوق، ذكرنا أنهم لا يذكرون كل السند، إنما يذكرون عادة من صاحب الأصل إلى الإمام، والسند منه يعني من الطوسي أو الصدوق إلى صاحب الكتاب يذكر وين؟ في المشيخ. وأما بالنسبة إلى الشيخ الطوسي والصدوق فالغالب عليهما عدم نقل تمام سند الحديث، بل يحذفان بعضه ونادرا ما يذكرانه بتمامه. لهذا المخالفين يظن بأن أحاديث الصدوق كلها مرسلة، هذا من جهلهم بعد، وسوف نوضح ذلك إن شاء الله عند التعرض للفقيه والتهذيب. هو في البحث الذي سيأتي لا سيما في التهذيب سيبين كيفية التعامل مع هذا النوع من الأحاديث، وكيفية التعامل مع طرق المشيخ. على كل حال، هذا تمام الكلام في النقطة الأولى من النقاط الأربعة. النقطة الثانية هي صحة جميع أحاديث الكافي. ذكرنا سابقا أن قسم من الأخبارية ذهبوا إلى صحة الكتب الأربعة، وناقشنا الأدلة العامة التي ذكروها. الآن سنبدأ في الأدلة الخاصة، الأمور التي استدل بها على صحة خصوص الكافي. وطبعا ذكرنا سابقا أن المحقق النائيني أستاذ السيد الخوئي رضوان الله عليهما نسب إليه أيضا هذا الرأي، مناقشة أسانيد الكافي، عكازة الأعرج وحرفة العاجز. فزين بماذا استدلوا؟ طبعا الأخبارية هو ما ذكر عن النائيني أنه استدل. الأخبارية بماذا استدلوا؟ استدلوا بعدة أمور. بيذكر هو الآن الأدلة الخاصة التي ذكرت في مقام إثبات صحة جميع أحاديث الكافي ويناقشها. قال: قيل بأن جميع ما في الكافي صحيح ومعتبر، وقد استدل الشيخ النوري في الفائدة الرابعة من وقال من المستدرك ولا من خاتمة المستدرك على ذلك بأربعة وجوه. نذكر من اثنين، بيجيب أعظم وجهين. الوجه الأول إن الكليني كان معاصرا للسفراء الأربعة الكرام، ومن البعيد جدا عدم عرض كتابه على أحدهما، خصوصا وأن الكليني قد ألف الكتاب المذكور ليكون مرجعا للشيعة على ما صرح به في المقدمة. وعرض الكتب على أحد السفراء كان أمران متعارفان. إذن دليلهم أن الكليني ألف الكتاب في الغيبة الصغرى وكان في بغداد وكان معاصرا للسفراء، فلا يبعد معارض، فلا يبعد أن يكون عرضه على السفراء، خصوصا وأن هذا الكتاب مو مجرد كتاب شخصي، لا، كتبه للشيعة ليكون مرجعا لهم، فمن المحتمل القوي أن يكون قد عرضه على السفراء. الآن بيجيب تعليق مهم تعرضنا له لكن سنكرر، وينبغي الالتفات إلى عدم كون المقصود من وراء هذا تصحيح ما هو المتداول على بعض الألسن من أن الإمام الحجة عجل الله تعالى الفرج قال الكافي كاف لشيعتنا، فإن هذا لا أصل له في مؤلفات أصحابنا، بل صرح بعدمه المحدث الأسترابادي. المقصود ما هو؟ ما هو إذن؟ إنما المقصود دعوة الإطمئنان بعرض الكتاب على أحد السفراء. هنا القضية المهمة، هذا الكتاب هل عرض على السفراء أو لم يعرض؟ طبعا لا يوجد تصريح، يعني لا الكليني صرح ولا العلماء الذين جاءوا بعده صرحوا ولا شيء، فقط يعني قالوا إطمئنان لوجود المعاصرة الزمانية المكانية نطمئن بعرض على السفراء. الآن المصنف يجيب قال ويرده: إن دعوى حصول الإطمئنان بعرض الكتاب بل ودعوى الظن أيضا في غير محلها. ليش؟ فإن الداعي عادة لعرض الكتاب على أحد السفراء هو انحراف مؤلفه، كما في الشلمغاني وبني فضال، فإن السؤال عن كتبهم أو عرضها على أحد السفراء كان من ناحية انحراف السلوك أو العقيدة. الأمر الذي قد يخيل للبعض أن الانحراف المذكور يمنع من الأخذ بالرواية، فكان الداعي على هذا للسؤال أو للعرض موجودا. حسب جواب المصنف يقول: هل كان كل كتاب يعرض على السفير؟ الجواب لا، فقط الكتب التي تعرض على السفراء هي الكتب التي انحرف أصحابها. جون السفير يعني نعمل بهذا الكتاب أم لا، هذه الكتب التي تعرض على السفراء. أما عامة الكتب لا، يقول الناس عادة ما تسأل إلا على الكتب اللي حصل فيها قيل وقال، أما الكتب اللي صاحبها معروف ومشهور وسوي هذه ما فيها مشكلة. وأما مثل الكليني الذي قال النجاشي عنه: شيخ في أصحابنا في وقته ووجههم وأوثق الناس في الحديث، هذا فأي داع لعرض كتابه على أحد النواب؟ واحد بهالمقام لماذا أصلا كتبه تعرض على النواب؟ اللي تعرض على النواب كتب المنحرفين، أما كتاب الكليني ما يعرض على النواب. وإن شئت قلت: أما أن يدعى أن المناسب للكليني نفسه عرض كتابه أو أن المناسب لغيره عرض الكتاب، يعني إما الكليني هو العرض الكتاب أو غيره، فالأول مدفوع بعدم ثبوت سيرة لمؤلف الكتب على عرضها. يقول: ما عندنا سيرة قائمة بين أصحاب الأئمة أن كل من كتب كتاب يعرضه على السفير، ما عندنا هذا الشيء، فلا يمكننا القول بأن الكليني لا بد أن يكون عرض الكتاب على السفير، لا، السيرة هذه موجودة. والثاني يعني الناس سألوا السفراء هل هذا الكتاب صحيح أو لا، هذا الثاني أيضا مدفوع بما تقدم. ليش؟ أن الكليني محل إجماع، ولا يبعد أنه من الناس الذين لا يسألوا عن مثلهم، فلذلك هذا الكتاب مو، هذا الدعوة ليست تامة. طبعا هنا يعني ممكن أن نورد عدة إرادات على المصنف. أولا سيرة أصحاب الأئمة لا قائمة على عرض الكتب على الأئمة عليهم السلام، سواء كانت الكتب فيها مشكلة أو لا، والشواهد جدا كثيرة. فعندما يقول أنه لا توجد سيرة، جواب فيه يعني النجاشي فقط. لو واحد يستقصي الموارد التي ذكر فيها النجاشي أن الكتب عرضت على الأئمة عليهم السلام، شوف ما شاء الله، ربما يطلع بعشرات. لا، السيرة موجودة، سيرة عرض الكتب على الفقهاء، على السفراء، على الأئمة، هذه السيرة ثابتة. نعم، عرض على نطاق عام، من الكتاب يصير محل خلاف ومحل أخذ ورد بين الناس، هذا صحيح كلامه، يصير تام في هذه الجهة. أما أنه لا توجد سيرة لعرض الكتب على الأئمة، لا. ابدأ أنت من البداية، كتاب سليم عرض على الأئمة، أصحاب الإمام الصادق كل واحد كان يعرض كتابه، بل في كتب مثل كتب يونس بن عبد الرحمن عرضت على أكثر من إمام، رغم أن يونس كان جليل القدر. فلا، السيرة موجودة. طبعا، هل عرض الكتاب على السفراء؟ لا يمكننا أن نثبت هذا ولا يمكننا أن ننفي، نقول لم يثبت. نعم، من الأمور التي ترجح الطرف الثاني أنه يعني لم يعرض، ربما يقال أن الكليني كان مقيما في الري. الكليني ما كان مقيم في بغداد، في آخر حياته أقام في بغداد. أما فترة جمع هذا الكتاب، كتاب الكليني، كتاب الكافي عفوا، كان في قم. لذلك 90 أو 95% من مشايخ محمد بن يعقوب الكليني قميين، بل تقريبا لم يروي عن البغداديين شيئا. يعني الكتاب كتب وين؟ في الري، ثم جاء بغداد. هذا واحد، يعني ما كان معاصر للسفراء، هذه المعاصرة المعروفة. السفراء كانوا متفرقين، يعني ما كان الاتصال بهم سهل، كانت القضية جدا سرية. يعني السفير الذي عاصره الكليني اللي هو الحسين ابن روح النوبختي، كان يمنع، كان العامة السنة يظنون أنه منهم، أنه سني، بحيث أنه كان يمنع التعدي عن أي صحابي في مجلسه. بل ورد أن حاجبه البواب لعن معاوية فطرده، كان يتقل هذه الدعوة، متخفي، كان جدا متخفي. فالتواصل مع السفير لم يكن بتلك السهولة، خصوصا كلاني شخصية معروفة، شيخ أصحابنا في الري، اتصاله مع السفير أمر جدا صعب. الأمر الثاني والمهم، لو كان فعلا عرض على السفير أو على الإمام وأقره، كان الكليني أشار لهذا في المقدمة، لأن المقدمة واضح أنها كتبت بعد الفراغ من الكتاب. فلو واحد مثلا عرض الكتاب على عالم، وقلت أنا عرضت هذا الكتاب على هذا العالم وأمضى هذا الكتاب، تكتبها في المقدمة أو لا؟ شوف أنت الحين الكتب، أي واحد وعرض على مجموعة من الفضلاء، منهم ومنهم ومنهم، أي، وقد اطلع عليه العالم الفلاني، فتشوف الكليني لا، ما ذكر هذا الشيء. فهي القضية ما يمكن القطع بثبوت العرض أو الاطمئنان بثبوت العرض، عرض الكتاب على السفراء، ولا يمكن النفي مطلقا. ليش؟ لأن الكليني هذا الكتاب إنما ألفه استجابة لطلب أحدهم، من هذا الأحد؟ مو معروف. زين، تخيل الكليني يشغل نفسه 20 سنة في التأليف فقط لكي يقر عين هذا الذي طلب منه الكتاب. هذا يوحي أن الذي طلب منه تأليف الكتاب شخصية كبيرة، شخص ممكن، احتمال أنه يكون السفير أحد السفراء، الاحتمال وارد، لكن ما يمكن أن نقطع بهذا. أي، فلذلك لا يمكن أن نقول أن الكليني عرض كتابه على الأئمة عليهم السلام، عفوا، على الإمام المهدي أو على السفير، ونقطع بهذا، ما يمكن. وأيضا أن ننفي نفيا قاطعا حصول هذا الشيء، لا، نقول الكليني لم يعرض هذا الكتاب عن السفهاء، أيضا ما يمكن. غاية ما في الأمر نقول هذا الشيء لم يثبت عندنا. إذن هذا الوجه الأول الذي استدل به المحدث النووي واعتبره دليلا على صحة جميع أحاديث الكافي لا يتم. إن شاء الله في الدرس القادم نكمل الوجه الثاني وبقية البحث. أعذروني الصوت شوي تعبان ما أقدر أتكلم. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.